الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي. الحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي. والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي. والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة تطول بها وأسبغ آلاء تفضل بها وتحنن عن النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة وملاذنا وموئلنا في كل يسيرة وعسيرة حبيب القلوب وطبيب العيوب، هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وعلى المشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدسوا على أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون وأرني في عدوهم ما يحذرون. بلغ بنا الكلام في يوم الجمعة الماضي إلى الرواية الثالثة من روايات الباب الثاني عشر من كتاب الغيبة الشريف لشيخنا ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه. الرواية الثالثة تلوتها على مسامعك في الجمعة الماضية ووقفنا بعض الشيء في بيان معناها، أعيد قراءتها مرة ثانية وأشير إلى بعض المعاني المتعلقة بها، ثم ننتقل إلى الرواية التي تليها. الرواية عن إمامنا أبي جعفر الباخر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال، فانبذوه إليهم نبذا، فمن أقر به فزيدوه، ومن أنكر فذروه، إنه لا بد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليج، حتى يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرتين، حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا. الرواية الشريفة في عداد الروايات التي تتحدث عن التمحيص وعن الابتلاء وعن الفتنة التي سيلقاها الشيعة في زمن غيبة إمامهم صلوات الله وسلامه عليه. والرواية بالذات تتحدث عن نشر حديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وعن المعاني التي ذكرت في كلامهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك الإمام يقول: إن حديثكم هذا، المراد من الحديث هنا إما المراد نصوص كلام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أو المراد المعاني الموجودة في كلام أهل البيت، وبالنتيجة المعنى واحد، المعنى واحد. إذا كان يوجد هناك فارق فالفارق اعتباري. إن حديثكم، إما المراد حديثكم يعني حديث الأئمة عليهم السلام، نصوص الأحاديث، يعني أن الإنسان ينقلها بنصوصها، وإما المراد أن الإنسان ينقلها بمضامينها، ينقل مضامين الحديث. وبالنتيجة ليس المراد من الحديث هو البناء اللفظي للحديث، المراد المعاني الموجودة في الحديث. على أي حال، فالرواية الشريفة تتحدث عن المعاني التي ذكرها أئمتنا عليهم السلام. الإمام يقول إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال، وهذه الظاهرة واضحة، هذه الظاهرة في زمن الأئمة واضحة. ولذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام في بعض الأحيان يلعنون حملة أحاديثهم، كما لعن الإمام عليه السلام، كما لعن مؤمن الطاق، كما لعن زرارة بن أعين، وأضراب هؤلاء من فحول رجالات الحديث في زمن الأئمة عليهم السلام. بعد ذلك الإمام، هذا المعنى نحن فيما سلف ذكرناه، الإمام في رسالة يبين لزرارة، يقول مثلي كمثل صاحب السفينة، يعني الخبر، فإنه خرقها عليه السلام وما كان يريد أن يخرقها، لكنه خرقها حفاظا عليها لئلا يأتي ذلك السلطان الغشوم فيسلب هؤلاء المساكين سفينتهم. إنما لعنتك للحفاظ عليك، لأن إذا لعنا شخصا أحبته الناس، الناس يحبونه يقدرونه يكرمونه، وإذا أظهرنا مدح شخص الناس تعيبه. نخاف عليكم من السلطان، نخاف عليكم من الناس، لذلك لعناه. وإنما مثلكم مثل الغنم ومثلي مثل الراعي، والراعي أعلم بمصالح غنمه. هذه المعاني ذكرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه في رسالته لزرارة. مسألة الاشمئزاز من حديث أهل البيت ظاهرة واضحة في زمن الأئمة، ظاهرة جدا واضحة وبينة لمن أراد أن يراجع التاريخ، لمن أراد أن يراجع تاريخ الأمم والشعوب التي عاصرت الأئمة عليهم السلام، وعلى طول الأزمنة وحتى في زماننا هذا. أنا بينت في يوم الجمعة الماضي، قلت الآن المتحدث حينما يرتقي المنبر، وحينما يجلس في مجلس الدار، وحينما يتحدث عبر أي وسيلة من وسائل الحديث، من وسائل الكلام، بأي حديث إذا تحدث ما نجد أحد يعترض عليه، إذا تحدث بحديث السياسة ما أحد يعترض عليه، إذا تحدث بحديث الاقتصاد ما أحد يرد عليه، إذا تحدث بحديث الاجتماع ما أحد يرد عليه أصلا، لكن إذا تحدث بحديث أهل البيت ظهرت الإشكالات وظهرت الدعايات. واضح هذا الكلام، الظاهرة هذه في زمن الأئمة موجودة في زماننا هذه. إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال. لماذا تشمئز منه قلوب الرجال؟ قلوب الرجال لأنها تلطخت بالمعاصي. القلوب حينما تكون مظلمة قطعا تشمئز. ولذلك هذا الذي يسأل الإمام الرضا عليه السلام، يقول يا ابن رسول الله كم منزلتي عندك، ما منزلتي عندك، ما هي منزلتي؟ قال انظر إلى قلبك، ما منزلتي عندك؟ فمنزلتك عندي كمنزلتي عندك. انظر إلى قلبك، كم تجعل لي من المنزلة في قلبك؟ أنا أجعل لك من المنزلة في قلبك. وهذا المعنى حتى في بيان منزلة العبد عند الله، حينما يسألون الإمام الصادق عليه السلام كيف يعرف العبد منزلته عند الله، قال فلينظر إلى قلبه ليرى منزلة الله في قلبه كم هي، كم هي منزلة الله في قلبه. حينئذ تكون منزلة العبد بقدر منزلة الله في قلب العبد. هذه القضية واضحة. هذا الاشمئزاز أيضا يختلف من شخص إلى آخر. تارة الإنسان ينفر من حديث أهل البيت، لماذا؟ لأنه لا توجد في قلب الإنسان منزلة لأهل البيت أصلا. تارة ينفر بنسبة معينة، ربما بنسبة 1%، ربما بنسبة 20%، وهكذا. هذا النفور من حديث أهل البيت راجع إلى قضية جوهرية في قلب الإنسان. كم هي منزلة أهل البيت في قلب الإنسان؟ بقدر هذه المنزلة يكون الإقبال على كلامه، يكون الإقبال على فكره، يكون الإقبال على حديثه. وكم هناك مقدار من الإعراض عن أهل البيت عليهم السلام، أيضا يكون هذا الإعراض ينتقل إلى مسألة فكرهم، إلى مسألة عقيدتهم، إلى مسألة كلامهم صلوات الله عليهم أجمعين. ربما في بعض الأحيان الإنسان بما أنه يعيش في المجتمع الشيعي وبما أنه يستشعر الحب لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، بما أنه يستشعر هذه المعاني، يتصور أنه ليس هناك فيما بينه وبين أهل البيت نفرة. هذا ليس بدليل أن الإنسان يعيش في المجتمع الشيعي ويعيش في عائلة شيعية أو في وسط شيعي، لا يدل هذا على أن الإنسان لا توجد فيما بينه وبين أهل البيت نفرة. لربما فيما بين الإنسان وبين أهل البيت ألف حجاب وحجاب. الرواية التي ذكرتها قبل أيام في درس القرآن في يوم الاثنين، والآن أفهم الناس أعلم الناس بأهل البيت بحسب الظاهر العرفي أعلم الناس العلماء. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام لم نكمل الحديث فيها، إن شاء الله في يوم الاثنين القادم في درس القرآن أتناول شرحها بالقدر الذي يمكن أن أبينه في وقت الدرس. رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا أريد أن أشير إلى كل تفاصيلها، لكن الرواية تتحدث عن علقة الإنسان بأهل البيت. في يوم الاثنين نتناولها إن شاء الله في الدرس والبيان. لكن في آخر الرواية ماذا جاء؟ حينما يتحدث الإمام عن قلب الإنسان، حينما يبتدئ فيقول إن أولي الألباب الذين عملوا بالفكرة، وبيّنت معنى الفكرة، الفكرة المراد التعلق بأهل البيت، إلى آخر الرواية الشريفة بعد ذلك يقول فإن الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت، لأنه آخر الرواية كان الإمام يتحدث يقول إن هذا الذي يسلك هذا المسلك في طريق أهل البيت حينئذ سيعاين ربه في قلبه وسيرث العلم بغير ما ورثه العلماء، وسيرث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء، وسيرث الصدق بغير ما ورثه الصديق. ثم يقول فإن الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت، وإن العلماء ورثوا العلم بالطلب، وإن الصديقين ورثوا الصدق بالخشوع وطول العبادة. يقول فمن أخذه بهذه المسيرة، يعني من أخذ العلم بهذه المسيرة أو الحكمة أو الصدق بالنتيجة، هذه المعاني تشير إلى العلقة بأهل البيت، فمن أخذه بهذه المسيرة إما أن يسفل وإما أن يرفع، وأكثرهم الذي يسفل، يعني أكثرهم الذي يأخذ بهذا الطريق، يأخذه عن هذه الطرق التي ذكرت. قلت الآن ليس الحديث عن تفصيل معاني هذه الرواية، إن شاء الله في يوم الاثنين الآتي نشرح الرواية بشكل أكثر تفصيل. وأكثرهم الذي يسفل ولا يرفع، وأكثر إذا لم يرع حق الله ولم يعمل بما أمر به، فهذا وصف من لم يعرف الله حق معرفته. فلم يعرف الله حق معرفته لم يعرف أهل البيت، أهل البيت، لأن معرفة الله مرتبطة بمعرفة أهل البيت عليهم السلام. ولم يأتي بما أمر به، والذي أمر به أيضا جاء من طريق أهل البيت عليهم السلام. ثم بعد ذلك يقول فلا يغرنك صلاتهم وصيامهم، يعني هؤلاء أهل العلم أهل الحكمة، فلا يغرنك صلاتهم ولا صيامهم ولا رواية حتى رواياتهم، فلا يغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وعلومهم، فإنهم حمر مستنفرة، فإنهم حمر مستنفرة. حمر مستنفرة يعني مذعورة. أنا قلت في وقتها في القرآن في وصف الفاسقين حينما يأتي يقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، والقسورة إمام زماننا عليه السلام، هذه الحمر المستنفرة إنما تفر من طريق أهل البيت، تفر من طريق إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فهذه القلوب التي تشمئز الحديث إما هي من الحمر المستنفرة، والإنسان هو إما يكون من هذا الصنف وإما يأخذ عن هذا الصنف، والذي يأخذ عن هذا الصنف يكون أتعس من الحمر المستنفرة، لأن على الأقل الإنسان الذي يكون من الحمر المستنفرة على الأقل الإنسان يعلم بما في نفسه، يعلم حاله. الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أما هذا الذي يأخذ عن الحمار المستنفر وهو يقدسه، يأخذ عنه يجعله في مقام التقديس، هذا يجعل فيما بينه وبين الإمام المعصوم، فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين أهل البيت حجب وحجب لا يمكن أن تعد، لا يمكن أن تحصى. فهذا الإشمئزاز بقدر ما يوجد في الإنسان من هذا الاستغفار المذكور بالرواية، هذا الإشمئزاز من حديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بقدر ما يستحمر الإنسان، مثل ما يقول الإمام فإنهم حمر مستنفرة، بقدر ما يستحمر الإنسان، بقدر ما يقترب إلى الحمارية. ولذلك في أول كلامي قلت أنا الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والآيات صريحة إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا، وهؤلاء الذين هم كالأنعام ليس النواصب فقط، حتى الشيعة بقدر ما هو بعيد عن أهل البيت يحمل صفة من صفات الأنعامين، يحمل صفة من صفات الحمارية المذكورة في هذه الرواية. والإمام في هذه الرواية لا يصف عامة الناس، يصف خاصتهم، يقول فلا يغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وعلومهم، لربما يعمل روايات أهل البيت فإنهم حمر مستنفرة. وهذا المعنى واضح، الآيات تصف علماء السوء أنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا المعاني معاني متطابقة فيما ثلاث نحن بينا هذه المعاني. آيات الكتاب بعضها يشد البعض، روايات أهل البيت بعضها يشد البعض، وروايات أهل البيت وآيات الكتاب بعضها يشد البعض كالبنيان المرصوص، وإلا لا يوجد تفريق بين روايات أهل البيت وبين آيات الكتاب، وهكذا في كل المضامين الأخرى التي إذا أردنا أن نتناولها. فهذا الإشمئزاز الموجود في القلوب بقدر ما في قلب الإنسان من الاستحمام. ولذلك حتى في تفسير هذه الآية حينما أقول ترابط بين الآيات والروايات، إن أنكر الأصوات في الآية الشريفة في سورة لقمان لصوت الحمير، في المعنى الظاهري هذا المعنى مقبول، المراد الحمار وكذا، لكن من جملة وجوه هذه الآية الحمار الحمير، الإمام الصادق يقول إن الله أجل من أن يخلق خلقا ثم يستنكر عليه ما خلقه، يعني هو الذي أعطى صوت لهذا الحمار، لكن الحمير الذين ذكروا في الآية الأول والثاني هؤلاء أصواتهم في يوم القيامة أنكر من صوت الحمير. هذا وجه من وجوه الآية، فلا نريد أن ننفي الوجه الأول من وجوه الآية الشريفة، لكن وجه من الوجوه أن الحمار الحمير الذين ذكروا في هذه الآية وهذا الصوت المنكر إنما هو صوت الأول والثاني في يوم القيامة، وهذه المعاني واضحة، ليس الأول والثاني في النواصب، أليس يحشرون على صور تحسن عندها القردة والخنازير، أليس لأهل جهنم نباح كنباح الكلاب، هذه المعاني واردة في الرواية، أن أهل جهنم أصواتهم الروايات التي تأتي فتصف أهل جهنم أن نباحهم كنباح الكلاب، هؤلاء لهم نهيق وهؤلاء لهم نباح. وبالنتيجة بالنتيجة هذه المعاني كلها تصب في ساقية واحدة، ساقية البعد عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أو ساقية القرب من أهل البيت، فإن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال. لماذا؟ الروايات تقول لأن قلوب الرجال وحشية، وأيضا تبين هذا المعنى. لا نريد أن نقف على بيان هذه الرواية، ربما يأتي وقت آخر، لأن الحديث هنا عن وحشية قلوب الرجال كلام يدخل في مسألة تكوين القلب الإنساني. نحن عندنا في دروس القرآن دروس فعلا في معنى القلب في القرآن، هذه المطالب نتناولها في درس القرآن. هذه القلوب تشمئز من حديث أهل البيت، لماذا؟ الرواية تقول لأن قلوب الرجال وحشية. وحشية قلوب الرجال من أي شيء توحشت؟ توحشت، لاحظ الوصف، حمر مستنفرة، حمير، مثله كمثل الكلب، أنت تتركه ينهث وإن تحمل عليه ينهث، في وصف بلعم بن باعوراء من أعلم علماء بني إسرائيل، مثل الكلب، مثل الحمار، حمر مستنفرة، وأمثال هذه المعاني. ثم قلوب الرجال وحشية، هذه المعاني كلها، حتى في بعض تفاسير أهل المعرفة، وإذا الوحوش عشرات ليس المراد منها الوحوش هذه الحيوانات، وإنما المراد منها البشر الذين يمسكون في يوم القيامة، الذين يأتون بصورة الوحوش. وإذا الوحوش حشرات في وجه من وجه هذه الآية، وهذا المعنى صحيح يوافق الرواية، لأنه يحشرون على صور تحصل عندها القردة والخنازير. فإذا الوحوش حشرت، يعني إذا حشر البشر بهذه الصورة المتوحشة، وحقيقة البشر في قلبه. إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذا. النبذ في لغة العرب، النبذ له معاني متعددة، لكن مراد الإمام في الرواية هنا النبذ هو كرمي الحصى، كرمي الحصى حصى بعد حصى. أصلا كان يوجد عند العرب بيع في الكتب الفقهية تناولونه أيضا، بيع النبذ من البيوع المحرمة، يتناولونه أنه هل يعد من البيوع الصحيحة أو من البيوع غير الصحيحة. بيع النبذ كيف؟ أنه مثلا أشياء بضائع موجودة، ويأتي المشتري فيلقي حصى، فإن ما تقع الحصى هو يدفع ثمن معين، فإن ما تقع الحصى على أي بضاعة يأخذ هذه البضاعة. بالنتيجة مرادي ليس الحديث في هذه القضية، مرادي بيان كلمة نبذ. كلمة نبذ في اللغة هو رمي الحصى حصى بعد حصى. فانبذوه إليهم نبذا، يعني هكذا أعطوهم شيئا فشيئا، كالذي أمامه كأمامه كوم من الحصى ثم يأخذ حصى بعد حصى، إذا قبل فزيدوه وإذا لم يقبل اتركوه حينئذ. وهذا القبول أيضا له درجات، هذا يقبل أن يرمى بمقدار 10%، وهذا يقبل أن يرمى بمقدار 20%، وهكذا. فانبذوه إليهم نبذا فمن أقر به فزيدوه. وهذه الرواية وأمثالها تبين هذا المعنى. هناك بعض الأصوات تصيح أن الحديث في فضائل أهل البيت أو في أسرار أهل البيت بشكل عام أنه ليس مناسبا. نعم الحديث بنحو التفصيل ربما ليس مناسبا لعقول العامة، عامة المعنى. أما الرواية تقول حدثوهم انبذوا إليهم نبذا، وبعد ذلك انظروا، من أقر فزيدوه من أنكر فاتركوه. رواية واضحة، رواية تشير أن حدثوا الناس بهذا الحديث، لكن حدثوا لا بنحو التفصيل، بنحو الإشارة، بنحو التلميح، لا بنحو التصريح البين الواضح. فانبذوه إليهم نبذا فمن أقر فزيدوه، وأما من أنكر فاتركوه حينئذ، اتركوه لجهنم وبئس المصير. إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذا. وقطعا الشيعة لا عذر لهم في عدم قبول الحديث. إذا نرجع النص الوارد عن الإمام الحجة عليه السلام، ليس فقط في كل شيء ينقل عن الأئمة، سواء عن أئمتنا عن الإمام الحجة، كل شيء ينقله ثقات الشيعة في التوقيع الصادر من الناحية المقدسة، لا عذر لشيعتنا. الإمام ينفي العذر، لا عذر لشيعتنا في الشك فيما نقله ثقاتنا عنا، لأنهم يعلمون أننا نفاوضهم سرنا ونحملهم، نحمل هؤلاء الثقات إليهم أوامرنا وحديثنا وكلامنا. فلا عذر لشيعتنا في الشك فيما ينقله ما يحمله ثقاتنا عنا، لأنهم يعلمون أننا نفاوضهم سرنا، لا عذر لهم. وقطعا هذا الكلام إن لم يكن في عامة الشيعة، قطعا هذا الكلام في المرتبة الخاصة من الشيعة، المرتبة التي نالت المعرفة في أهل البيت عليه السلام، قطعا هذا المستوى من الشيعة لا عذر لهم. هذا لا عذر، ربما يعتذر بأعاذير هو يريد أن يقنع نفسه، فلا عذر له. الإمام صريحا يقول لا عذر لشيعتنا في الشك فيما حمله ثقاتنا عنا إليه. توقيع من التوقيع القادرة من الناحية المقدسة إن شاء الله. إذا تم هذا الكتاب وبقينا أحياء إلى ذلك الوقت، وعدت الإخوان بعد الانتهاء من هذا الكتاب ربما نتناول التوقيع الصادرة من الناحية المقدسة، التوقيع التي صدرت من الإمام عليه السلام في زمن غيبته الصغرى إلى النواب الأربعة رضوان الله تعالى عليه. إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذا، فمن أقر به فزيدوه ومن أنكر فذروه. ثم ماذا؟ ربط بين الحديث وبين الفتنة، يعني الذي يرتبط بحديث أهل البيت بقدر ما يرتبط بقدر ما ينجو، بقدر ما يرتعد بقدر ما يسقط في الفتنة. ومن الذي يسقط في الفتنة؟ انتبه إنه لا بد من أن ربط بين الحديث وبين الفتنة. واحد لاحظ ربط واضح، وإلا الكلام يعني إذا من جهة علمية لا يوجد ربط بين الحديث وبين الفتنة بحسب الظاهر، لكن بقدر ما يرتبط الإنسان بأهل البيت بقدر ما ينجو من الفتنة، يرتبط 10% ينجو من الفتنة 10%، يرتبط 50% ينجو من الفتنة بمقدار 50%. إنه لا بد من أن تكون فتنة، من الذي يسقط فيها؟ يسقط فيها كل بطانة ووليجة. البطانة والوليجة، البطانة خاصة الرجل، وليجة الرجل حملت أسرار، يعني كل رجل. وقطعا الحديث عن علماء هنا، لأنه إن حديثكم، من الذي يحمل الحديث؟ من أقر به تجيدوه، من الذي يميز أن هؤلاء الناس أقروا أو هؤلاء أنكروا؟ لابد هذا من أهل العلم، من أهل الخبرة، حينئذ ينقل الحديث للناس ويميز بين المنكر وبين المقر. ثم يقول إنه لابد من فتنة يسقط فيها كل بطانة ووليجة، بطانة خاصة الرجل، وليجة حملت أسراره صفوة من النار. أنه لشدة الفتنة، لشدة الفتنة، فحينئذ يسقط كل بطانة، سواء كانت هذه البطانة صالحة أو طالحة، الوليجة صالحة أو طالحة. النتيجة إذا جاءت الفتنة عم، وإذا نزل البلاء البلاء عم. ثم ماذا يقول؟ حتى يسقط فيها من يشق الشعر بشعره، يعني هذا الذي يتصور أنه ذكي، أنه عاقل، أنه حكيم، أنه خبير، لأنه يعني من الذي يتمكن من شق الشعر بشعرته؟ هذا التعبير بالنتيجة من التعابير التي هي على نحو الكناية، من التعابير الشائعة عند العرب، حتى موجود في اللغات الأجنبية الأخرى، ربما في أكثر لغات العالم هذا المثل موجود، أنه الذكي الماهر الحاذق هو الذي يشق الشعر شعره. يقول حتى يسقط فيها هذا، لماذا يسقط فيها هذا؟ لأن يعتمد على قواه العقلية، لأن يعتمد على موازينه الخاطئة التي يتصور أنها سليمة وهي لا قيمة لها لا صحة لها، لأنه ينظر إلى الحساب الدنيوي المحدود فيبني حسابات على آرائه، يعني يفصل نفسه عن أهل البيت. تارة الإنسان يسير وفقا لمنظور أهل البيت، وتارة أخرى يسير وفقا لمنظوره، ثم شيئا فشيئا يصور لنفسه أن منظوره هذا هو منظور أهل البيت. والإنسان إذا تمادى في هذه القضية بعد ذلك إذا وصل إلى مرحلة من المراحل حينئذ لا ينفعه تصحيح الخطأ، لأنه توجد أخطاء في حياة الإنسان تصحيحها إن لم يكن مستحيل ففي غاية الصعوبة. كان في نظر علماء الأخلاق، في نظر علماء السلوك، من الأخطاء التي يعانيها العالم أو طالب العلم أو السالك في طريق الله أو الإنسان المؤمن، من الأخطاء التي لا يمكن تصحيحها حينما يتصور نفسه أنه قادر على تشخيص الصحيح من غير الصحيح دون الرجوع إلى موازين أهل البيت. رجوع إلى موازين أهل البيت إما إلى كنانه إذا كان هو من أهل كنانه، من الذين يفهمون كلامهم، إن لا نعدكم فقهاء حتى تعرفوا معارف كلامهم، إن لم يكن من هذا الطور فالرجوع إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجة عليكم. إذا كان الإنسان يبني موازينه بحسب نظره شيئا، هذا الخطأ نعم يتمكن الإنسان أن يتوب منه، لكن أن يصححه قد لا يتمكن. وهذا الخطأ ربما يولد أخطاء وأخطاء أخرى كثيرة، وهذا من هناك أخطاء في حياة الإنسان ربما يتوب من الإنسان يوفق للتوبة، لكن تصحيحها لا. ولذلك يبقى هذا الخطأ آثاره واضحة في حياة الإنسان بحيث لا يتمكن من الوصول ولا من التقدم أبدا، بل يبقى هذا الخطأ آثاره واضحة في حياة الإنسان. يعني أفضل ما يمكن أن يصل إليه أن يقف على الحد الذي وصل إليه، وأما أن يتقدم فهذا شيء بعيد. هذا شيء علميا ثابت، روايات تصرح فيه، معاني في الآيات واضحة، والتجربة شاهدة بذلك أيضا. اللهم إلا إذا كان هذا الكلام وفقا للنوانيس الطبيعية، أما إذا كان الباري سبحانه وتعالى يريد أن يرفع الإمام المعصوم يريد أن يوثق ذلك بحث آخر. لكن الكلام عن السير الطبيعي في حياة الإنسان في سلوكه إلى الباري سبحانه وتعالى، حتى يسقط فيها من يشق الشعر بشعرته، حتى لا يبقى. من الذي يبقى؟ ما قال حتى لا يبقى إلا العالم، ما قال حتى لا يبقى إلا الحكيم، ما قال لا يبقى إلا الذكي، قال حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا. يعني الذي يبقى الشيعي ليس غير الشيعي، والشيعي ليس وصوله، من ضروراته أن يكون عالم، حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا. وشيعتنا من؟ شيعتنا إذا كان في الرتبة الأولى فالذين قصدوا في الأحاديث الشريفة إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله، أصلا لا نبي مرسل. ربما بعض الإخوان هذا الحديث لم يكن مارا عليه ومار في ذهنه أحاديث أخرى، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. أحاديث أخرى التي أقصدها غير هذا الحديث، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله، أو إن حديثنا صعب مستصعب، ذكوان أجرد لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. إذن من يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال من شئنا، من شئنا أن يكون من شيعتنا حينئذ هذا، فنحن وشيعتنا قطعا المرتبة الأولى هؤلاء. ومن كان مخلصا لأهل البيت، من كان شديد الارتباط لأهل البيت، من كان قلبه خاليا لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وما جمع مع أهل البيت حب الدنيا، وإلا حب الدنيا وأهل البيت مسألتان متناصرتان. ولذلك في الروايات الشريفة حب الدنيا عن النبي صلى الله عليه وآله، وحب الله، وحب الله من أحبهم أحب الله، فالحب الله مقدمته حب أهل البيت. حب الدنيا وحب الله لا يجتمعان في قلب أبدا. ويقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، الشمس والليل لا يجتمعان، كذلك حب الدنيا وحب الله لا يجتمعان. كما أن الشمس كما أن الليل لا يجتمعان، والشمس هي هذه المذكورة في الأحاديث الشريفة. الإمام الباقر حينما يخاطب أبا خالد الكابلي يقول يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة في النهار، هذه الشمس لا تجتمع مع هذا الليل. سيد الأوصياء يقول الشمس والليل لا يجتمعان، كذلك حب الدنيا وحب الله لا يجتمعان. هذه الشمس المذكورة هنا وهذا الليل هي الشمس التي كما يقول باقر العترة أنها أنور من الشمس المضيئة في النهار. فالذي ينجو من الفتنة، الرواية تحدثت عن أمور، الأمر الأول أن حديثكم لتشمئز من قلوب الرجال، يعني إذا اشمئزت قلوب الرجال أصلا هذا دليل صحة الأحاديث لا دليل ضعف الأحاديث، لأن الإمام هو الذي يقول، يقول أنه تشمئز منه قلوب الرجال. يعني الذي لا تشمئز منه قلوب الرجال ربما نسوا هذا الحديث الصحيح. الإمام الآن يذكر صفات حديثه، إن حديثكم لتشمئز منه قلوب الرجال، ربما الشيء الذي لا تشمئز منه قلوب الرجال وتفش إليه النفوس هو هذا الذي يأتي من طريق الشيطان، لأن الذي يأتي من طريق أهل البيت ليس سهلا، ذكوان أجرد لا يمكن. الذكوان الصعب في غاية الصعوبة في لغة العرب، الذكوان والأجراد إما هي أوصاف للفرس الذي لا يركب الصعب بحيث لا يمكن أن يركب، وإما وصف للصخرة الملساء بحيث لا يتمكن الإنسان أن يثبت أقدامه عليها لأنها في غاية الملس. فأمر أهل البيت هكذا، إن حديثكم لتشمئز منه قلوب الرجال، هذا أولا. ثم ربط الإمام بين الحديث والفتنة، والربط واضح، لا يوجد هناك علقة علمية بين الحديث والفتنة. الحديث شيء والفتنة شيء آخر، لكن العلقة الموجودة مسألة باطنية، أنه بقدر ما يرتبط الإنسان بأهل البيت بقدر ما ينجو من الفتنة. ثم بين أن الذي يسقط في الفتنة هذا الذي حتى هذا الذي يشق الشعر بشعرته، هذا الذي يتصور أنه وفقا لعقله وفقا لما يفهمه هو أنه سيدرك الخلاص من الفتنة، وحينئذ يقع في الابتلاء المريح. قبل الجمعة الماضية تحدثنا عن نوعين من الابتلاء، قلنا هناك الابتلاء المؤلم للمزاج الإنساني وهناك الابتلاء المريح للمزاج الإنساني. والابتلاء المريح للمزاج الإنساني الناس ما تعده ابتلاء، وهو أشد من الأول. مراد كلامي أن الإنسان يبتلى بمرض، أهل الإيمان يقولون هذا ابتلاء لأن المرض يؤلم البدن الإنساني. يبتلى بفقر، أهل الإيمان يقول هذا كلامي ليس مع السفلة، كلامي مع الشيعة، كلامي مع الملتزمين بحديث أهل البيت. وإلا هذا موازين ابتلاء وموازين صبر في نظر غير أهل الإيمان لا تعد بشيء. مصاب الإنسان بمرض، المؤمنون يقولون هذا ابتلاء، بفقر هذا ابتلاء، بخوف. أما حينما يبتلى الإنسان بأمل لا يتصور أنه مبتلى، أصلا بعيد عن ذهن الإنسان أنه في حال الأمن هو هذا الابتلاء، أنه في حال الرخاء هو هذا الابتلاء. وهذا الابتلاء أشد. لماذا؟ إذ لا ينجو الإنسان منه بسهولة، إذ ربما الإنسان في حال المرض يتوقع الابتلاء، لربما يدعو، لربما يحسن الظن بالله أن يزيل عنه هذا الأمر، لربما يراقب أفعاله وتصرفاته. أما في حال الغنى، أما في حال البضاء، أما في حال الصحة، أما في حال الأمان، الإنسان حينئذ لا يتوقع أن هذا ابتلاء، يتوقع أنه يعيش في بحبوحة من الراحة، وحينئذ ما يخطر في باله أنه مبتلى. والإنسان إذا لم يعرف نفسه أنه في مقام الابتلاء في هذه المصيبة الكبيرة، لأنه حينئذ الإنسان يأمن من مكر الله، والإنسان إذا أمن من مكر الله ساءت عاقبته. هناك ملازمة بين الأمن من مكر الله وبين سوء عاقبة الإنسان. سوء العاقبة يعني لا يموت على ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وسوء العاقبة هو هذا. فحينما يأمن الإنسان من مكر الله حينئذ الإنسان تسوء عاقبته. لكن متى يأمن الإنسان من مكر الله؟ حينما يبتلى بالرخاء، حينما يبتلى بأمور توافق المزاج البشري، الصحة توافق المزاج البشري، الغنى يوافق المزاج البشري، البيت الواسع يوافق المزاج البشري، السلطان يوافق المزاج البشري، وهكذا الأمن يوافق المزاج البشري، الجاه، السمعة، الأموال الوفيرة، الدنيا بكل أشكالها، هذا كله يوافق المزاج البشري ولا يعلم أن هذا ابتلاء. وإذا كان الإنسان ما يعلم أن هذا ابتلاء هذه الطامة الكبرى. وإلا روايات أهل البيت تتحدث أن الدنيا دار بلاء، يعني من أول ما يلد الإنسان إلى يموت دار بلاء، يعني ولا لحظة في عمر الإنسان تنفق عليه البلاء. لكن بلاء عن بلاء يختلف، بلاء يلائم المزاج، بلاء يخالف المزاج، بلاء يتناول أعز الأشياء عند الإنسان، بلاء يتناول لا أشياء ليست في غاية العزة عند الإنسان، بلاء يتناول أشياء المادية، بلاء يتناول الأشياء المعنوية. وإلا البلاء مصاحب للإنسان. وأخطر شيء في حياة الإنسان حينما يطمئن الإنسان لنفسه. ولذلك في الروايات لا تكونوا مؤمنين حتى ترون السراء ضراء والضراء سراء. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون عند الناس أهون من جيفة حمار. جيفة حمار يعني حمار ميت وجثة بقيت في الطريق وجافة وخاجف. فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون، لا يعني أن الإنسان يسعى لتشويه سمعته بين الناس، لكن من جملة ابتلاء أهل الإيمان هذا النوع من الابتلاء. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون عند الناس أهون من جيفة حمار. وهذه المعاني كثيرة في الرواية. ليس الآن الحديث عن الابتلاء. بالنتيجة فهذه الفتنة، هذا الإنسان الذي يشق الشعر بشعرتين حينما يكون غنيا، حينما يكون آمنا مطمئنا، سائر المسائل التي توافق مزاجه حينئذ يتصور نفسه أنه قد خلص. فهنا يسقط هذا الذي يشق الشعر بشعرتين، لأنه الإنسان ماذا يتصور؟ يتصور حينما يؤتى للإنسان يقول أنا ماذا أبلغ؟ حينما ينزل الابتلاء على الانسان يقول ماذا فعل زميل؟ شربت الخمر قتلت؟ لا، ربما غاديت مؤمنا اذيه بسيطه كسرت فيها نفسه. هي هذه قامة الكبرى. ولذلك من جمله الكبائر الصغار الصغار، لربما يقع الانسان في جهنم بسبب صغيره، لربما يبعد، لربما كلمه تصدر من الانسان في حق مؤمن، في حق مؤمن كلمه تصدر نتاجها من عناد او من غضب او من عصبيه او من سوء تأمين، كلمه تصدر من دون ان يلتفت الى هذه الكلمه التي تحول فيما بينه وبينه، كلمه واحده تصدر في حق اخيه، في حق من له حق عليه، كلمه واحده هي هذه التي تنهي الاول والثاني. لكن الانسان يقول ماذا فعلت؟ زنيت انا؟ شربت؟ ليس زنا، لربما بعض الاحيان ربما زنا ما يصب الانسان في جهنم، ربما تناله الشفاقه. اما حينما تكسر نفس المؤمن، او حينما يكون الانسان حاجبا فيما بين انسان وبين انسان اخر، يريد القرب من اهل البيت، يريد الهدى. ولذلك في روايات العلماء السوء لا تسموهم علماء، سموهم لصوص، سموهم قطاع الطرق، لانهم يحولون فيما بين الناس وبيننا. فحينما يحول الانسان بين انسان يريد القرب من اهله وبين الطريق الذي يصب بسبب كلمه او بسبب تصرف، هذا الامر ربما يراه الانسان هينا او قد يراه حسنا في بعض الاحيان، وهو لا يعلم ان هذا هو الذي يقوده الى الهاويه، هو هذا الذي يقود الانسان الى الهاويه. على اي حال، بالنتيجه هو هذا الامن من مكر الله. كيف يامن الانسان من مكر الله؟ يأمن الإنسان من مكر الله، فلينظر الإنسان إلى قلبه، كم هو مقبل على إمام زمانه عليه السلام؟ بقدر ما هو مقبل على إمام زمانه عليه السلام، حينئذ الإنسان يتمكن أن يجري موازين إمام زمانه في حياته. بقدر ما هو معرض عن إمام زمانه، حينئذ إعراض عن قوانين إمام زمانه في مجاري الأمور أيضا بهذا القدر. وهذه القضية واضحة في حياتنا، أنا لا أبرئ نفسي منها، السامع والمتكلم، أتحدث عن مشكلتنا. هذه القضية قضية واقعية في حياتنا، وهذا هو الذي يحول بيننا وبين إمام زماننا عليه السلام. الجمعة الماضية ذكرت كيف أن النصارى يفكرون في الإمام الحجة عليه السلام، لا من باب أنهم يحبونه، كيف أن اليهود يتهيئون للإمام الحجة، كيف أن الوهابية تتهيأ لمواجهة الإمام الحجة. نجد أن السفر حوادث وشواهد كثيرة على هذا الموضوع، الآن ما ينفع المجال لإعادتها مرة ثانية، وإن كان جملة من الإخوان ما كانوا قد حضروا في المجلس الماضي، لكن أشير إلى حادثة واحدة فقط وقلت تفاصيلها ربما في وقت آخر أبينها. قبل سنتين أو ثلاث سنوات طائرة اختطفت، و المسيحيون والذي اختطفها قسيس من قساوسة المسيحيين في مطار باريس في فرنسا، اختطف الطائرة. لأي شيء اختطفها؟ بعد ذلك لما كلموه ليعرفوا مطالبه قال لهم أنا اختطفت الطائرة وإلا أقتل الطائرة ومن فيها، إلا أن يتكلم البابا كبيرهم الكبير، إلا أن يتكلم البابا فيحدث الناس عن السر الثالث، وهذا مصطلح موجود عندهم. السر الثالث ما هو؟ الحديث عن العلائم القريبة من ظهور الإمام الحجة عليه السلام. بعد ذلك الصحف في فرنسا تحدثت عن هذا الأمر، وكانت الأنباء في أول الأمور في إذاعة لندن مونتي كارلو وصوت أمريكا وسائر الإذاعات الأخرى نقلت هذا الخبر أنه طائرة اختطفت، لكن لما تبينت مطالب القسيس هكذا قطع الخبر، بقى الخبر بحدود الصحافة في فرنسا، بحدود الصحافة، بحدود الصحف الأوروبية، أنه يطالب البابا أن يعلن للناس العلامات التي موجودة عنده حصلها عن طريق معين نتحدث عنه إن شاء الله في وقت آخر، يبين للناس العلائم التي تعلن عن قرب ظهور الإمام الحجة عليه السلام. هذا القسيس الذي ديانته هكذا، إذا ضربوك على خدك الأيمن فأعطهم خدك الأيسر، إذا الحال وصل بقسيس يفعل هذا الأمر لأجل هذه القضية، بالنتيجة لا حبا للإمام الحجة، لكن هم يعتبرون هذه قضية مهمة تحدث. نحن ماذا قدمنا للإمام الحجة عليه السلام؟ كل واحد منا ليسأل نفسه ماذا قدم الإمام علي؟ إذا هذا القسيس النصراني يعرض نفسه للخطر ويسقط الطائرة نحن ماذا قدمنا الإمام؟ وهذا عدو الإمام، عدو الإمام يهتم قطعا حبيب الإمام لابد أن يكون أكثر اهتماما من عدوه، عدو الإمام هكذا يفكر. نحن ماذا قدمنا للإمام علي؟ ليرجع كل منا إلى نفسه حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا. قلت أنا في الجمعة الماضية حديث عن مسألة اهتمام النصارى للإمام الحجة عليه السلام، اهتمام اليهود واهتمام المذاهب الأخرى، إن شاء الله في يوم من الأيام أتحدث عنه بشكل مفصل، إذ الوقت الآن لا يكفي للحديث في هذا الموضوع. ننتقل إلى الرواية التي بعد هذه الرواية. هذه الرواية الرابعة، الإمام صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الصادق، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يتحدث فيها عن أوصاف الشيعة. أوصاف الشيعة، قبل أن أدخل في الرواية، هناك صفات لا بد أن تكون موجودة فيهم في كل زمان من قبيل الإعراض عن الدنيا. هذه الصفة مطلوبة من كل إنسان مؤمن في زمن الإمام الصادق أو في زماننا هذا أو في الزمان الذي يأتي بعد هذا الزمان. وهناك صفات تتناسب مع كل عهد، فهذه الرواية الإمام يتحدث فيها عن جملة من الصفات، صفات ثابتة يطلب من الشيعة في كل زمان أن يتخلقوا بها، وصفات تناسب عصر الإمام الصادق لأنه عصر تقي. هذه المقدمة حتى يسهل فهم الرواية بعد ذلك. الآن نقرأ الرواية، وفعلا في هذا اليوم ما نتمكن من تتمة حديثها لأن وقت المجلس يسري سريعا، أحاول أن أبين بعض المعاني بشكل إجمالي، إن شاء الله الجمعة الآتية أشرحها بشكل مفصل. الآن أقرأ الرواية على مسامعكم. عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني صادق العترة، أنه دخل عليه بعض أصحابه فقال له: جعلت فداء، إني والله أحبك. الآن راجع، يوجد هناك باب من أبواب التأريخ يقال له علم الأوائل من علوم التاريخ، وموجودة كتب كثيرة معروفة بكتب الأوائل. كتب الأوائل متخصصة في بيان أول من قال، أول من فعل. مثلا هناك أمثال مشهورة: أول من قال وافق شن طبق من هو فلان، أول من وعد البنات فلان، أول من قال للمنذر ابن ما استمع قال للمنذر ابن ماء السماء اللقمي أبيت اللعن فلان، وهكذا أول ففي كتب الأوائل في كتب السنة أول من قال في تاريخ العرب جعلت فداء أمير المؤمنين قالها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك رواياتنا حينما تقول كل ما من حق في أيدي الناس فقد صدر من علي عليه السلام، وكل ما من باطل في أيدي الناس فقد صدر من غيره، فكل حق في أيدي الناس علما كان فقها خلقا زهدا علما فهما دراية حكمة، قل ما شئت من الأسماء والأوصاف والفنون والعلوم كله إذا كان حق فقد صدر من علي صلوات الله وسلامه. باب كامل في كتاب الكافي الشريف في الجلد الأول من كتاب الكافي عنوانه هكذا: كل حق في أيدي الناس. عدة روايات في هذا الباب: كل حق فهو من علي وكل باطل فهو من غيره. جعلت فداك، إني والله أحبك وأحب من يحبك، يعني وأحب شيعتك، نتيجة من الذي يحب صادق العترة، وأحب من يحبك يا سيدي ما أكثر شيعتكم، شيعتكم عددهم كثير. فقال له: اذكرهم، يعني الإمام حينما يقول له هو يقول له شيعتكم كثيرة ما أكثرهم، الإمام يقول له اذكرهم، هذه إشارة واضحة، يعني كأن الإمام يريد أن يقول له ليش بهذه الكثرة، وإنما شيعتنا يمكن أن تذكرهم، يعني تعدهم أفراد، اذكرهم. فقال: كثير، يعني لا أتمكن من ذكرهم. فقال: تحصين، يعني إذا لم تتمكن من ذكر أسمائهم فتمكن أن تحصرهم بعدد معين. فقال تحصيهم، فقال هم أكثر من ذلك، هم أكثر من أن أحصيهم. لاحظوا كلام الإمام على نحو الإشارات بشكل دقيق، يقول له ما أكثر شيعتكم، يقول له اذكرهم، يعني الإمام يقول له لا، لو كان يفهم الإشارة توجه للكلام، اذكرهم يعني أسماء يمكن أن يذكروا على الأسنة 10 20 30. قال كثير يعني لا يمكن ذكرهم على اللسان. قال إذا كان لا يمكن ذكرهم على الأقل أعطني عددهم، تحصيهم تتمكن من إعطاء عدد. فقالهم أكثر من ذلك. فماذا يجيب صادق العترة؟ ما يقول له لا، وإنما يقول شيعتنا كذا وكذا. حينئذ يفهم السامع أنه هذه الكثرة لا يوجد فيها هذه الأوصاف. فقال أبو عبد الله عليه السلام أما لو كملت العدة الموصوفة. العدة في الروايات عندنا أن الإمام المعصوم ليس الإمام الحجة، وإنما الإمام الحجة كسائر، يعني لو كمل هذا العدد في زمن الإمام الصادق لنهض الإمام الصادق بالأمر ولبسط العدل في الأرض. ولذلك أئمتنا يقولون أكثرنا أنصارا منهم سيد الشهداء 70، أكثرنا أنصارا وطائفة كبيرة من أهل بيته وعبيده خدامه، أكثرنا أنصارا. ولذلك الإمام يقول لسدير، يقول لو كان عندي أنصار بعدد هذه الجدار ويذهب يحسبها يجدها 17 لقمت بهذا الأمر. سدير كان يتعجل مسألة بسط العدل في الأرض، الإمام يقول لو كان عندي بعدد هذه الجدار بعدد هذه العنيزات يعدها سدير يجدها 17. فالإمام هنا حينما يقول لو كملت العدة الموصوفة يتحدث عن قانون على طول حياة الأمة وحتى الأنبياء السابقين الذين عبروا النار. جماعة قالوت كم كان عددهم؟ 313. أول معركة وقعت في الإسلام بدر 313. الأنبياء الذين خرجوا لقتال الطغاة 313. حينما تكمل هذه العدة حينئذ يجب على النبي، يجب على الإمام القيام. فقال أبو عبد الله أما لو كملت العدة، وهذا المعنى واضح في الروايات التي تقول أن الإمام الحج عليه السلام إذا كمل أنصاره بهذا العدد ضار عليه السلام. نعم هناك في بعض الكتب في بعض الأبحاث المعاصرة يقولون أن الوضع السياسي الاقتصادي هذا ما موجود في الروايات، هذا من جوبي. أتحداهم إذا يأتون برواية واحدة تتحدث عن أن الوضع السياسي لابد أن يكون بأوصاف كذا وكذا حتى يظهر الإمام الحج، أو أن الوضع الاقتصادي لابد أن يكون بكذا وكذا حتى يظهر. الموجود في الروايات فاحمة، موجود أن الإمام تكمل عدة أنصاره يظهر. أما هذا الكلام الآن المطروح في الكتب في بعض الأبحاث لا أطلعه في الروايات، نجد هذا الكلام من عندياته. أما الموجود في الروايات هو هذا، تكمل العدة يظهر الإمام عليه السلام. فقال أبو عبد الله عليه السلام أما لو كملت العدة الموصوفة، موصوفة يعني لها أوصاف معينة، قال 310. البضعة من الواحد إلى التسعة، بضعة عشر من الواحد إلى التسعة، بضعة عشر. بعضهم يقول لا، من الثلاثة إلى التسعة، بعضهم يقول من الواحد إلى السبعة، بالنتيجة يعني دون العشرة. بنص صريح في الروايات، الروايات بينت، قال 310 كان الذي تريدون، كان الذي تريدون لظهور الإمام الحجة فقط، وإنما كان الذي تريدون أن تكون الخلافة في أيدي أئمتكم، باعتبار الإمام يتحدث عن زمانه. كان ما الذي يريده الشيعة في ذلك الزمان؟ الذي يريده الشيعة في ذلك الزمان الخلاص من الأمويين من العباسيين، وأن تكون الخلافة في أيدي الأئمة عليه السلام، وهذا الذي يريدونه. والإمام يتحدث عن قانونهم، ولكن شيعتنا منهم، الإمام هنا ولكن شيعتنا. الآن يبدأ الإمام يعدد أوصاف الشيعة، ولكن شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه ولا شحناؤه بدنه ولا يمدح بنا معلنا ولا يخاصم، لا يمدح بنا معلنا في زمانه لأنه يسبب الأذية لإخوانه والأذية لأهل البيت، وإلا حتى في زمانه اللهم ارحم الصرخة التي كانت. إذا الموقف يقتضي صراخ حينئذ يصرخ الإنسان، لا يمدح بنا معلنا، يعني في المقام الذي لا يحق للإنسان أن يمدح معلنا في زمن الأئمة. وإلا اللهم ارحم الصرخة التي كانت لنا، ولا يمدح بنا معلنا، ولا يخاصم بنا قائلا، ولا يجالس لنا عايبا، ولا يحدث لنا ثالبا، ولا يحب لنا مبغضا، ولا يبغض لنا محبا. هذه أوصاف عسيرة اليوم ما نتمكن من شرحها، إن شاء الله الجمعة الآتية أنا أشرحها. لكن بعض الأوصاف التي هي أوصاف ثابتة في الشيعة لا بد أن تكون، الآن أشير إليها بشكل إجمالي. فقلت فكيف أصلا هذا لما رأى أوصاف الشيعة بهذا الوصف أنه شيعتنا كذا وكذا، ماذا قال الإمام حينئذ؟ عرف. فقلت فكيف أصنع بهذا؟ قبل قليل يقول أكثر من أي صوت، الآن يقول فكيف أصنع بهذه الشيعة المختلفة الذين يقولون إن يقولون إن الآن قال يقولون إن أنا والحال هذا موجود حتى في زماننا. فقلت فكيف أصنع بهذه الشيعة المختلفة الذين يقولون إنهم يتشيعون؟ فقال فيهم التمييز وفيهم التمحيص وفيهم التبديل، حتى بعد التمييز والتمحيص يبدلون، يعني ينقلب الشيعي إلى ناصبي وتتغير أموره، تأتينا روايات، ينصي الإنسان على شريعة من أمرنا ويصبح على غيرها، أو يصبح على شريعة من أمرنا وينصي على غيرها. بينت هذا المعنى؟ لا يعني أن يعتنق المذهب الحنفي، لا اسم هذا المعنى، وإنما يبقى على المذهب الاثني عشري لكن قلبه ينحرف، وإلا لا ينقلب إلى المذهب الحنفي أو إلى المذهب المالكي. ليس هذا المراد. الشريعة من أمرنا ينصي على شريعة من أمرنا، يعني هو باقي على التشيع، ربما يحب أهل البيت لكن غير الطريق الذي شريعة من أمرنا، يصبح الإنسان على شريعة من أمرنا. شريعة اللغة المكان الذي يؤخذ منه الماء، والماء رمز لولاية أهل البيت بالرواية، يعني هو يصل إلى شريعة ثم يأخذ من شريعة ثانية فينقلب عن أمرنا، يصبح المرء على شريعة من أمرنا وينسي على شريعة غيرها، أو ينسي على شريعة من أمرنا ويصبح على شريعة غيرها. شريعة من الأمر ما ترك الأمر هو، وإنما غير الشريعة. القضية هنا قضية تحتاج إلى دقة. أحاديث أهل البيت لا هكذا تقال فينا، أحاديث أهل البيت بحاجة إلى دقة بالفهم، أحاديث أهل البيت. ولذلك الأئمة يقولون إنا لا نعبدكم فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا. وهذه الروايات لو أردنا أن نشرحها بشكلها المفصل تظهر منها معاني كثيرة، لكن المقام ما يسمح بذلك، وإنما هو فقط مجلس أسبوعي والكتاب كبير والروايات كثيرة. ولذلك قدر الإمكان أحاول أن أختصر المطالب بقدر ما أتمكن. فقال فيهم التمييز وفيهم التمحيص وفيهم التبديل. في رواياتنا هناك يوم في روايات يسمى بيوم التبادل. متى هذا اليوم؟ حينما يلتقي جيش الإمام الحجة الآتي من الحجاز مع جيش السفيان في العراق عند الكوفة، حينما يلتقي الجيشان ويبيتون تلك الليلة تهيئا للقتال في اليوم الثاني، تخرج طائفة من أنصار الإمام الحجة تلتحق بجيش السفيان، وتخرج طائفة من جيش السفيان تلتحق بأنصار الإمام الحجة. هذا اليوم مسمى بيوم التبادل، وهذا مصداق من مصاديق التبديل، وإلا ليس التبديل هنا مقصود منه ذلك اليوم، إنما ذلك اليوم مصداق من المصاديق، وإلا التبديل جاري على طول زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأعود بوجه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه من هذا التبديل ومن هذا التبادل. يأتي عليهم فيهم تمييز وفيهم التمحيص وفيهم التبديل، يأتي عليهم سنون تفنيهم وسيف يقتلهم. وها هي كلماتك سيدي يا صادق الأمين، آية الفناء للشيعة والقتل والذبح الذي عاصرناه لا يعد ولا يحصى، الذي رأيناه والذي سمعنا به وكان في زماننا والأزمنة الماضية. يأتي عليهم سنون تفنيهم وسيف يقتلهم واختلاف يبددهم، بعد ذلك يخرج من يخرج. ثم يقول إنما شيعتنا من لا يهر هرير الكان ولا يطمع طمع الغراب. رواية طويلة قلت إن شاء الله أنا أشرحها في الجمعة الآتية بكل تفاصيلها، لكن هذين الوصفان من أهم الأوصاف في الرواية الشريفة. شيعتنا من لا يهر هرير الكان، وإنما أشرح هاتين الفقرتين لأنه الفقرتان تتكرران في الروايات، ربما المعنى غير واضح للإخوان في أمثال هذه الألفاظ في الروايات. إنما شيعتنا من لا يهر هرير الكال ولا يطمع طمع الغراب. لماذا الاختيار؟ وقبل قليل تحدثنا عن وصف العالم الضال بالكال، قبل قليل تحدثنا القرآن يصفه بذلك. فإنما شيعتنا من لا يهر هرير الكال ولا يطمع طمع الغراب. لأن نأتي أولا لماذا قال الإمام، أولا من مراد من الهرير؟ أولا الكلب هو هذا الكلب الحيوان المعروف، أما الهرير ما المراد؟ إنما شيعتنا من لا يهر هرير الكلب. الهرير في لغة العرب له معنيان، معنى الأول يأتي بمعنى المكاشرة، يعني حينما الآن يتواجه كلب مع كلب لا ينبح الكلب وإنما يصدر أصوات ويكشر عن أنيابه، وهذا يقال له هرير. وحتى الهرة حينما هر مع هر لا تصدر منه أصوات، من الهرة تصدر أصوات غير الصوت الطبيعي للهرة، في حال حينما يريد أن يهجم على هر آخر يبدأ ينفق ويصدر أصوات، هذا يقال له هرير. هذا معنى من المعاني ربما مقصود في هذه الرواية، لكن الهرير المعنى الذي يستعمل دائما عند العرب، الهرير هو الصوت الذي يخرجه الكلب ليس بنباح، متى؟ حينما يشتد البرد. وإذا تعرفون أحد ليالي صفين معروفة بليلة الهرير، لماذا ليلة الهرير؟ لأنها كانت ليلة شديدة البرودة يهر فيها الكلب لأنها باردة، فالكلب سميت بليلة الهرير لأنها ليلة يهر فيها الكلب، ليلة باردة. مذكورة في كتب التاريخ، مر عليكم هذا الاسم ليلة الهرير من ليالي وقعة صفين، ليلة التي كثر فيها القتلى من أهل الشام ومن أهل العراق، ليلة وقع فيها قتلى كثير من أهم ليالي واقعة صفين. فقيل لها ليلة الهرير لأنها ليلة شديدة البرودة يهر فيها الكلب. فالهرير في لغة العرب هو إما المكاشرة وإما المراد الصوت الذي يخرجه الكلب، صوت يسمبه وإنما صوت يخرج من داخله مع أنه قد سد فكيه، مع أنه قد سد فكيه الذي مثلا في بيته كلب. أو يعني بالنسبة للقرويين وأهل الأرياف هذه القضية يعرفونها، يسد فكيه ويصدر صوت من داخله، هو هذا الهرير، هرير الكلب في الليالي الباردة. هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يقول إنما شيعتنا من لا يهر هرير الكلب، ماذا يعني؟ أولا المعنى الأول إذا كان يريد المكاشرة، وإن كان هو يريد المعنى الثاني بدليل سياق الرواية، لكن مع ذلك هذه المعاني كلها حسنة ومقصودة. المكاشرة يعني المراد هنا أن شيعتنا هم الذين لا يسرع إليهم الغضب لأدنى شيء. نتيجة الإنسان إذا أسرع إليه الغضب، والغضب ليس المراد فقط معنى الغضب أن الإنسان يشهر سلاحه، الغضب على نحوين، هناك غضب ظاهر هناك غضب مكتوم. لربما يغضب الإنسان من صديقه ويبقى يبتسم في وجه صديقه، يبقى يبتسم ويبقى يضاحك ويدارك، لكن في قلبه نار تعتلج، يحاول أن يجد المنافذ التي يؤذيه منها، يحاول أن ينفث سمومه في المواضع التي يتمكن أن ينفث سمه. فشيعتنا ليس هم الذين يتصفون بهذه الأوصاف مع إخوانهم من المؤمنين. إذا كان المراد معنى المكاشر، إذا كان إذا رأيتني وبالليل بارزة فلا تظنن أن الليل يبتسم، لا رأيتني وبليت بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. الليث حينما تبرز أنيابه ماذا يريد؟ يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. واحذره إن لاقيته متبسما. من هو؟ ليس العدل الصديق. واحذره إن لاقيته حتى العدل. واحذره العدل في واقعه. واحذره إن لاقيته متبسما. لماذا احذره؟ لان الغضب يعتلج في باطنه. هناك غضب مكتوم، هناك غضب ظاهر، وما في الجنان يظهر على فلتات المساء. على حال هذا المطلب ايضا بحاجه الى شرح. مقام طالبنا انتقل الى المقطع الثاني. ولا يطمع كطمع الغراب. والعرب تقول اطمع من غراب. من امثله العرب يقولون ازهى من غراب، يقولون اطمع من غراب، يقولون ألأم من غراب. من جملة الأمثال المعروفة عند العرب أطمع من غراب. والغراب بأي شيء حينما يقولون أطمع؟ في أي شيء يطمع؟ يطمع في الجية. إذا كان الغراب دليل قوم أن يمر بهم على جية الكلاب أن يأخذهم. إذا كان الغراب دليل قوم أن يأخذهم يمر بهم على جية الكلاب. العرب حينما تنشد هذه المعاني الشعرية في أشعارها، هذه المعاني مستقاة من الأمثلة المعروفة التي خبروها في الحياة. ولذلك يوجد قصة مذكورة في كتب التاريخ يتناقلها المؤرخون، أن النبي نوح على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام يقولون هذه مسألة طمع الغراب منذ ذلك الوقت نشأت، يعني منذ زمن النبي نوح، أن النبي نوح أرسل الغراب ليكشف له خبر الطوفان، هل غرق الناس أم لم يغرق، باعتبار الحيوانات كانت موجودة في السفينة. يقولون الغراب في طريقه، نبي أمره، الغراب في طريقه وجد جيفة كلب في الماء، كلب ميت غارق جيفته نتنة، فترك أمر النبي ونزل على الجيفة يأكلون وتأخر. لذلك في بعض الأخبار أن النبي نوح دعا عليه فعقل رجليه وكانت مشيته بهذا الشكل. صح هذا الخبر أم لم يصح؟ بالنتيجة القضية هكذا، النتيجة القضية هكذا. وإن كانت العرب يقولون أن الغراب في بادئ الأمر رأى القطاط، القطاط مشيتها لطيفة. القطاط هذا الطير معروف باللهجة الدارجة يسمون قطط. القطاط أنه مشيتها حسنة من بين الطيور، ولذلك حتى الشعراء حينما يصف محبوبته يقول تمشي ودفعتها فتدافعت، تمشي كمشي القطاط إلى الغدير. فالشعراء حينما يتغزلون في النساء يصفون مشية المرأة بمشية القطاط. فالقطاط مشيتها يقولون أن الغراب حسدها فأراد أن يمشي كمشيتها. ابن العم يقول الغرابتين مشيتين، مشيتين يعني مشية القطاع ومشيتها الأصلية. ولذلك الآن إذا تنظر إلى الغراب ما يستقر في مشيته على الأرض، يقفز هنا وهناك. فنظر إلى القطاع فحسدها، فلما أراد أن يمشي مثلها فنسي مشيته ونسي مشيتها، لا هو بقي على مشيته القديمة. وهذا من الطمع الحسد من أين ينشأ؟ هذه الأوصاف الإمام حينما يقول أطمع من غراب ولا يطمع كطمع الغراب، يعني هكذا أن الإنسان الشيعي، أن الإنسان المؤمن لا يتكالب على الجيفة ويترك إمامه. والجيفة ما هي؟ جيفة ليش أنا الذي أشرحها؟ نرجع إلى لهج البلاغة، نجد في عدة خطب وفي روايات عن الأئمة الجيفة هي الدنيا. الإمام يصف أهل الدنيا، يقول أمير المؤمنين في بعض خطبه في نهج البلاغة يقول يتنافسون في دنيا دنية ويتكالبون على جيفة مريحة. مريحة يعني رائحة سريعة فيها، يعني خرجت رائحتها. يتنافسون في دنيا دنية ويتكالبون مثل الكلاب، ويتكالبون على جيفة مريحة. هذه الجيفة المريحة قد تكون معنوية، قد تكون مادية، قد يكون مالا، قد يكون جاها، قد يكون شهوة، قد يكون سمعة، قد يكون علما، قد يكون مقاما دينيا. يتكالبون على جيفة مريحة. في رواية ثانية يقول أنه أقبل في خطبة ثانية من خطبه أقبلوا على جيفة قد افتضحوا بأكلها. فضيحة ظهرت فضيحتهم قد افتضحوا بأكلها. ومن أحب شيئا أعمى بصره. الذي يحب شيئا أعمى بصره وأعشى قلبه حتى قلبه يكون حميا حينئذ. فماذا؟ فنظر بعين غير صحيحة وسمع بأذن غير سميعة. يتصور أنه ينظر لكنه ينظر بعين غير صحيحة. لابد الإنسان أولا أن يعالج عينه بعد ذلك ينظر. يعالج عينه أولا ثم ينظر. وإلا الذي عينه فيها عيب نظره خاطئ. يعالج أذنه وتعيها أذن واعية. الأذن الواعية الأذن التي في الروايات أذن أهل البيت الأذن الواعية. في الروايات الأذن الواعية أصلا في الروايات أمير المؤمنين عليه السلام. لأنهم أعداء أهل البيت كانوا يقولون أنه ومنهم الذين يؤذون النبي ماذا يقولون هو أذن قل أذن خير. كانوا يقولون أن عليا أو أن النبي أذن. النتيجة لا نريد أن ندخل بتفاصيل. يعني يقولون أن عليا بمثابة الأذن للنبي ينقل له كل شيء. يقول قل أذن خير وإنما هو الأذن وسعيها أذن واعية. وإن كان الآية لها وجه آخر وقال ما يسع لي ذكر الوجوه الأخرى في الآية الشريفة. فأنهم ينظرون بعين غير صحيحة ويسمعون بأذن غير سميع. من هم هؤلاء الذين أقبلوا على هذه الجيفة فاتضحوا بأكلها. هؤلاء الذين تنافسوا في هذه الدنيا الدنيئة. هؤلاء الذين تكالبوا على هذه الجيفة المريحة. ولا يطمع فطمع الغراب. وإن كانت أمور أخرى تتعلق بالغراب كثيرة لكن الوقت ما يكفي. لكن بالنتيجة خلاصة الكلام خلاصة الكلام مراد الإمام عليه السلام. ومن هنا قال الإمام أنهم اعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء. يعني لا بد للذي يتصدى لكلام أهل البيت للفقيه للعالم للمحدث لا بد أن يكون محيطا بأسرار العربية على الأقل. على الأقل أن يكون محيطا بأسرار العربية بكل أجزائها. لا بد أن يكون عارفا بالعرف العربي بكل أبعاده في الوقت الذي تكلم به الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وإلا لو لم يكن الإنسان محيطا بهذه لا تتضح المعاني من مثل هذه الكلمة سواء في الروايات الفقهية أو في الروايات الأخلاقية أو في الروايات العقائدية. ولا يطمع كطمع الغراب. لا يطمع كطمع الغراب يعني أنه لا يقبل على الدنيا ويترك إمامه ويقبل على جيفة ويتصور أن هذه الجيفة هو هذا الشيء الطيب هو هذا الشيء الحسن. فشيعتنا هؤلاء شيعتنا الذين لا يطمعون في الدنيا يقدمون الدنيا على أئمتهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذا أولا. ولا يهرون كهرير الكلب. المعنى الثاني ما شرحته هو الذي أقبل به المقام. لا يهرون هرير الكلب قل مراد من هرير الكلب صوته عند البر. يعني أن شيعتنا إذا ما نزل بهم البلاء يصبروا لا يهيج الذي في قلوبهم كالأطفال كهذا الكلب الذي يهر. وإلا سائر الحيوانات أيضا يصيبها البر. يعني البقرة مربوطة والنعجة مربوطة والكلب مربوط لا تسمع الهرير إلا من الكلب. فحينما ينزل البرد البقرة تتحمل البرد وتسكت. النعجة تتحمل البرد وتسكت. الدجاجة تتحمل البرد وتسكت. أما الكلب مجرد أن ينزل عليه يبدأ يهر يخرج الصوت من داخله. إن لم يفتح نادي نفسه يبقى ينبض هنا وهنا. وما في الجنان كما قلت يظهر على ثلاثات المساء. فشيعتنا الذي لا يهر غير الكلب والذي لا يطمع طمع الغراب. مراد من كلام الإمام عليه السلام أن الإنسان يتبصر في الطريق الذي هو عليه. أن الإنسان يلتفت إلى الحال الذي هو عليه. قبل قليل ذكرت الرواية هذا الذي يسأل الإمام الرضا عليه السلام يقول يا ابن رسول الله ما منزلتي عنده. يقول انظر إلى قلبي ما منزلتي أنا عندك. فمنزلتك عندي كمنزلتي عندك. واقعا فلننظر إلى قلوبنا ما هي منزلة إمام زماننا صلوات الله وسلامه في قلوبنا. وقطعا الحساب يختلف، إنما يداق في الله الناس على قدر عقولهم. قطعا حساب الجاهل، مداقة الجاهل غير مداقة العالم. والعلماء على مراتب، صاحب المرتبة الأولى غير صاحب المرتبة الثانية، صاحب المرتبة الثانية غير صاحب المرتبة الثالثة. حينما أقول علماء ليس مرادي إلا هذا الوصف العرفي، أن يكون كبير العمامة، يكون طويل اللحية، أن يلبس لباسا معينا. مرادي الإنسان الذي يعلم بأي مسألة هو عالم بها، والذي لأنه في يوم القيامة لا أنا الذي ألبس العمامة وأحشر بعمامتي، ولا أنت الذي لا تلبس العمامة، كلنا نحشر عراة حفاة، هكذا في الرواية. هذا اللباس وهذه المراسيم وهذه الأعراض وهذا المصطلحات وهذا اللسان الطويل وهذا اللقلقة وهذا الصياح كله يطير في يوم القيامة. كل ينادي يا روحي، كل ينادي يا نفسي. وفي الروايات أنه إذا ما جيء بجهنم تقودها الملائكة وزفرت، الرواية تقول فلا يبقى لا نبي مقرب ولا صديق ولا شهيد إلا وظن أنه وافقها إلا رسول الله. حينئذ لما تجر النار تسفر الزفير الشديد، فيشكو الخلق كلهم على الركب، حتى الأنبياء حتى الصديقين في الرواية، إلا رسول الله يعرض للنار لأنه أرادت أن تنقف كل من في المحشر. فحينما يعرض لها يقف لها نبينا، حينئذ تجمع نفسها وهي تقول ما لي ولا فلان، ما قال شيء، ما أمرها بشيء، لكن وجهه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين هو هذا الوجه الذي يدفع نار جهنم، وهذا الوجه وجه إمام زماننا عليه السلام. يعني إذا أردنا أن نخلص من نار جهنم أن ننظر إلى وجه إمام زماننا. قبل قليل نحن نقرأ في الدعاء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، وجه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. قلب إمام زماننا عليه السلام هو وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، وإلا لمن خاطبه حاسبا سيدي ابن رسول الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، سيدي أين استقرت بك النوار، فلأي أرض تقلك أو ترى أبرضها أو غيرها أمي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، سيدي ابن رسول الله عزيز علي أن ألاغى ولا أسمع لك حديثا ولا نجوى، سيدي عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراء، يا ابن رسول الله هل إليك يا ابن أحمد سبيل ستلقى، هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى، متى ننتقع من عن دمائك فقد طال الصدى، متى نغاديك سيدي ونراوحك. إمام زماننا هذه السنون تمر وهذه القرون تنقضي وتتخرم، وهو الوجه الذي إليه يتوجه الأولياء، ومصائب آبائه في قلبه مخزونة، وآلام أجداده في فؤاده مكتومة. سيدي يا صاحب الأمر، وأعظم شيء أصابكم وأعظم حادثة نزلت بكم حينما قيدت العائلة الحسينية إلى جهة الشام، فلما توسطت بالطريق سكينة عليها السلام كانت على النافة تتذكر والدها، تنظر إلى رأس أبيها من بعيد أصحاب المقاتل يذكرون يقولون إن الرأس الشريف كانت الأنوار تزهر منه إلى عنان السماء، بحيث كانوا يستغنون بنور الرأس الأزهر عن كل نور طيلة طريقهم. سكينة في وسط، في وسط القافلة، أواخر القافلة، وهي تنظر إلى نور رأس أبيها، تتذكر أيام عزها، تتذكر أيام مجدها في حياة والدها سيد الشهداء، وتتذكر عرفات الطفوف، وتتذكر الذي جرى في الكوفة وطيلة الطريق، فبكت أنت أليلا. طريق طويل، وفي الليل قطعا الحرس يكون قد تعبوا من المسير. هذا الحارس القريب من سكينة قال: اسكتي وإلا ضربتك بكعب الرمح. هذا ليل ونحن تعبون. سكينة أخذت تبكي، قال: اسكتي يا ابنة الخارج، وضربها. زاد بكاء سكينة بعد ذلك هذا اللعين، ألقاها على الأرض. القافلة مشت يسيرا مسافة من الأرض، وإذا بالقافلة تقف ويبحثون عن الإمام السجاد، ما الذي جرى؟ هذا الرجل الذي في أول القافلة، الذي كان يحمل رأس الإمام عليه السلام على رمح مخلوع السنان، وإذا بالرمح يقتلع من يده، من وحده يأخذها من دون سبب، يقتلع من يده ويغوص في الأرض إلى نصفه. وكلما حاولوا أن يخرجوا الرمح ما تمكنوا من الأرض. نظروا إلى وجه الإمام الحسين وإذا الدموع تتساقط على خده، وإذا دموع الرأس تسيل على اللحية الشريفة. من يسألون؟ اسألوا الإمام السجاد عليه السلام. جاءوا يركضون للإمام عليه السلام: يا ابن رسول الله، هذا رسول الله من يد الحامل الذي كان يحمله، ثبت في الأرض إلى منتصبه، ما السر في ذلك؟ الإمام كان مقيد الجامعة، كان مقيد بالسلاسل، والأغلال ما يتمكن هو أن يقوم من شدة المرض ومن ثقل السلاسل. قال: سلوا عمتي زينب فلتبحث عن الأطفال، لأن طفلة سقطت في الطريق من أطفال الحسين عليه السلام. زينب تأتي تبحث فيما بين الأطفال، بني رقية، بني فاطمة، عاتك بلانة بلانة. وقالت بني سكينة، وما من جواب. زينب حينما كانت تقول رقية رقية تقول نعم، وأكل سائر البنية، لكن لما قالت بني سكينة ما من جواب، حينئذ صرخت زينب عليها السلام: أين أنت يا سكينة؟ ورامت على وجهها، رجعت في أثر القافلة تبحث عنها لأنها سقطت في مكان الغريب، وهي عاضية تقوم تارة وتقع من شدة ما لاقت من آلام أهل الكوفة، حتى توسطت في الصحراء، وإذا بها ترأس وعد من بعيد. سيدي وصاحب الأمر، اقتربت عمتك زينب من السواد، ماذا رأت؟ رأت امرأة وقد وضعت سكينة في حجرها، سكينة نائمة والمرأة تمسح على رأسها. قالت: يا عمت الله، من أنت هذه التي تتحنجرين على يتام الحسين؟ قالت: بني زينب، أنا أمك فاطمة، وهل أنسى أولاد ويتامى ولد الحسين؟ سيدي يا صاحب الأمر، اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم وفقنا للنظر إلى وجوه محمد وآل محمد في ساعات الاحتضار وفي ليلة الوحشة في قبورنا، وعند سؤال منكر ونكير إيانا. اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد، وفقنا للنظر إليها عند الصراط وعند الميزان، وعند فطائر الصحف. اللهم اغفر لنا كل ذنب باعد بيننا وبين محمد وآل محمد، وكل خطيئة حالت بيننا وبين إمام زماننا عليه السلام. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بمحمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين نور الحجة عليه السلام. أسألكم دعاء جميعا وأفر دعوانا. الحمد لله رب العالمين. وجدك على الراس تيجي هالطغرة شتلتة وخطرة والحسن خذلة والعز وتنصرة حجة وتنكرة كل هذا وشتادك الدهنس نشرة وانكشف سرة دستورة دستورة نشرته ويصفى عمرة حكمة تتغدى من يا سيدي وهذا النور ينتظرك بوعد القرب ضاقت الوقت علينا أدركنا حكم خدع ولا سكت أجدادك بعد هالأوضاع غيظت أطباعك لا لطاعة لا لطاعة صادق دعاء لياعة ضاع الحياة تلدينا وبالسمد لنتقطع ولا نشاف بعد المدمع فاقت الوقت لينا أدركنا يا فرج الله عاشت مرات حزن ما بين ذياع انكشر لم يرى رغم الشدة تتحت لشدعة الباب ولا واحد غاب غذت هذا لوم البلاء إنها حساب شروا من الكتاب محسوبا محسوبا شعب سجل مكتوبا وتنا وعدنا كافي عما دينا تغيب ترحم وعيب ما يطيب ضاقت الوقت يا مولاي ادركنا والخمسة بعد الصادق من عطرة من هتشبدنا عاشت مرارة حيد الماء بين الياء والكشرة رغم الشدة تتحت شيعات الباب ولا واحد غاب غدتها بعلوم الفلا إنها حساب شروا من الكتاب محسوبا محسوبا شعب سجل مكتوبا وتنادي يا والينا كافي يا مهدي ما تغيب جرح النواحي ما طيب